انتوا فاهمين اقصى ذراعي؟ والله ما حد فاهم حاجه. شوف المقدمات العقليه. النبي صلى الله عليه وسلم جاء لابي جهل ولهؤلاء وقال لهم رايت ايه؟ انا كنت في بيت المقدس ورجعت امس واليوم هنا تصفيق وتصفير. او ابو جهل قال لك بس ناتي له بالقوم خلاص يكذبوه. تعالى المقدمات العقليه. المقدمات العقليه ان هو قد انباهم باشياء لا يمكن ينبئ بها الا من راها وشاهدها. صح ولا لا؟ عمل ايه؟ اول شيء وصف دقيق. ثاني شيء القافله اللي هي تخصهم في المكان نفسه واتى لهم بكل دقيق ودليل. يقولون بالمقدمات العقليه اما انه ذهب حقا وراى، واما ان في احد جاسوس جاء سريعا فاخبره مثلا صحيح. فيقولون لو كان احنا القافله في المكان الفلاني وعشان ياتي يبقى لهم 3 4 مش ممكن صحيح ولا لا؟ لكن الحق بانه ايه؟ هذه الامور تثبت انه مش ده العقل ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ يبقى عقل انا اقول انا ساقول لا اصدق هذه معجزه هذا امر خارق للعاده، لكن العقل يصدق لان المقدمات العقليه تقول النتيجه انه راى. واضح اللي انا بقوله؟ ممتاز. ابو بكر ماذا فعل؟ قال دلله صح ولا ماذا قال؟ ايش قال ابو بكر؟ قال نعم صدق. يبقى ايش بقى اللي الاصل عنده ايه؟ ائتني بنص وانا سافعل بعد ذلك. هذا الذي يحدث. ائتني بالنص وسافعل. لما استخدم ابو بكر في المناظره الكبرى بينه وبين عمر عقله، هو استخدم عقله. استخدمه متى؟ بعد النص. هذا الذي يريده. ما استخدمش العقل بحمل ولا بعد النص. كيف؟ ايش قال له؟ والله لا أقاتلن من فرق. يبقى عنده ايه؟ عنده أصل يرجع عليه. فاعمال العقل هذا بعد ايه؟ بعد النص. ائتي بالنص وارني كيف تعقل هذا النص. هذا الأصل. اموت خنقا لاني ارى في العيون ان محدش فاهم شيء. فاهمين؟ وصلت؟ هذا هو. فلذلك انا اقول هذا اعتزال واعتزال ظاهر. فلابد ان نفهم لان هذا اعتزال. انت لازم تفهم انني ممكن اتبنى شيء وارجع عنه في نفس اليوم فاهم؟ بدون دليل. يعني هنا تبنيته بدون دليل ورجعت عنه بدون دليل. يبقى دي معناها ايه؟ ما عنديش اصل. في الادب والله ان شاء الله ناس متربيه. لا اله الا الله. انا اقول اذا وجدت ذلك فاعلم انه لا ايه؟ لا اثر في الموضوع. لا اثر. انك تدور مع الاثر حيث دار ذهابا وايابا وجودا وعدما. لكن لما ترد انك كنت هنا بلا دليل ثم هنا بلا دليل ثم هنا بلا دليل، يبقى هذه معناها ايه؟ معناها انك تعتزل، او قل انك تتبنى المذهب الاعتزالي. اجعل الساحه في ارض صلبه الا وهي ايه؟ اين الدليل؟ بعد اين الدليل بقى هنا يظهر الاذكياء. مش الاول يظهر الاذكياء، ما كل انسان ممكن يخترع بعقله اللي يريده. هنا يظهر الفهم والدقه، هنا يظهر الذكاء، هنا يظهر العلم. لذلك قال فقهوا في العقل. صح؟ ايش فقه؟ قال فقهوا في ايش؟ في الدين. وما الدين الا كتاب وسنه. لذلك لما قيل ابن ابي طالب يعني وصاكم من السلام بشيء، خصاكم من السلام بشيء، قال لا لا والله ما خصنا بشيء. ثم قال ايش؟ الا فهما يؤتيه الله ايه؟ لعبد العبادي في كتابي او في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان عمر يقول لابي موسى الاشعري الفهم الفهم فيما يأتيك. الفهم الفهم فيما يأتيك. هو هذا العلم. هذا هو العلم. فإياكم والاعتزال. ما شاء الله انت فايق النهارده. نعم صحيح. هم كما وصفهم عمر بن الخطاب قوم اعياتهم النصوص ان ايه؟ ان يحفظوها. فضربوها بايه؟ بهذا العقل. نعم هذا صحيح. نعم. ها؟ أعرف أعرف أنك بس، لكن الكلمة مهمة. والأصل هنا معناها الكتاب أو السنة. جزاك الله خير، أنت مؤدب أعلم ذلك. إيش كان المعتزلة ليسوا مرجئة. المعتزلة ليسوا مرجئة. لكن لأن الإرجاء لا يحتاج العقل. فاهمني؟ هو الانتشار هذا هو انتشار هذا الأمر لأمور. الأمر الأول هو ضعف العلم وعدم تعظيم الأثر والغلو في أشخاص دون الأثار. ده اللي تسبب في هذا فقط. ولأنه وصل به الإنسان إلى أن يعتقد قبل أن يستدل، فلما صار مجابها يريد أن يدافع عما اعتقد، وهذا الاعتقد كأنه اعتقده قبل الاستدلال، إما تمرسا إما تقليدا، فهمني؟ فإيش يفعل؟ ما يريد أن يكون مغلوبا، فبيدافع قدر إمكانه. فما مدافعة ممكن يعني تجلي أمره بعض الشيء إلا بإيه؟ بهذا الاعتزال. وفن الاعتزال لا يروق للمرجئة ولا يستطيعونه. لكن هو أنا سأقول لك شيئا أنت أصبت فيه تحوم حوله، لكن سأشير إليك. يعني هو التأثر بالأشعار، طبعا الأشعار مرجئة، بس هو التأثر بالأشعار. فالأشعار هم الذين يفعلون ذلك، لأنهم كانوا يقولون متكلموا أهل السنة والجماعة، يجابهون العقل بالعقل، إنهم أرادوا نصبوا أنفسهم ردا على المعتزل. فطبعا هذه المسمى الكبرى، كلما ترى أشعري يقوم ليرد على المعتزل صار معتزل. ليه؟ لأن الغلبة تكون دائما لمن؟ المعتزل. ومش عارف يمشي مع فسحته، لأنه عايز يوصل المسألة بينه وبين الأثري وبينه وبين هذا، ومش مستطيع، فبيأخذ على طول من حجتي يردها عليه تكون حجة عليه، فلا يستطيع أن يجابه. ده اللي حصل. وذلك هو قال ذلك، قال الإمام الشافعي، قال الإمام ابن تيمية، قال لا لسيف المعتزلة كسروا ولا للإسلام إيه نصروا، ما فعلوا شيء، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا بحال من الأحوال. ولو رأيت ذلك مسألة الكلام تغنيك فقط في ليبيا. هم يتخبطون جدا، يقولون نثبت أن الله يتكلم، تعال بقى أقعد ساعات معهم في مسألة الكلام التي يثبتونها، لا تراهم إلا هم نفات ولا يقدرون. والمعتزل أجل منهم مذهبا. ها؟ والرؤية غير جهة، فين ده بدأ جبتها منين؟ دي بقى اللي عادين، مش ممكن تفهم هذا الكلام بحال من الأحوال يا عم. كيف رؤية غير جهة؟ إيش بتاع هو طعام هشربه؟ استغفر الله، إيش يعني؟ فكلام كما قلت لكم، يعني هما حتى لا يستطيعون. فهم إيش بيفعلوا؟ بيحاول خلال كان يستخدم العقل ويقرب به المسافات، وهو أبعد ما يكون، لا يستطيع أن يدلل على ما يتبنى بحال من الأحوال. تقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله عنا خير الجزاء.